هل تبنت القمر أم عريسنا دار؟ هل تبنت القمر أم عريسنا دار؟ أو ربنا يحفظه في السفر والحضر، أو ربنا يحفظه في السفر والحضر. هل تبنت القمر أم عريسنا دار؟ هل تبنت القمر أم عريسنا دار؟ أو ربنا في السفر والحضر. يا عريسنا مبروك دم على هذا السلوك، يا عريسنا مبروك دم على هذا السلوك. سيدي أناس مبروك دم على هذا السلوك، سيدي أناس مبروك دم على هذا السلوك. إن شاء الله عقبال الأبناء، إن شاء الله عقبال الأبناء. مبروك ويطيعوك. إن شاء الله عقبال الأبناء، إن شاء الله عقبال الأبناء، تأمرهم ويطيعوك. هل تبنت القمر؟